بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بني إسرائيل وعن مخازي هؤلاء القوم، وأيضا نذكر من خلال هذا العرض لقصة بني إسرائيل كيف انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. قلنا حتى نحذر أن نسلك ذلك المسلك الذي سلكه هؤلاء القوم، فهم كما بينا أهل الكتاب، وبالتالي انحرفوا عن كتابهم ونزعت منهم القيادة، ثم سلمت إلى هذه الأمة المحمدية، وبالتالي فيها التنبيه أن الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى يوجب المذلة والهوان والصغار على من انحرف عن سبيل ربه المستقيم. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات كما قال لنا ربنا سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المنن التي من بها على بني إسرائيل، أن الله تعالى أرسل إليهم الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم باتباع ما أنزل وأن يتحكموا إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى. ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الهوى كان يقود هؤلاء، أن الهوى كان يقود هؤلاء، وأن الهوى هو الإله الذي كانوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وأنهم كانوا يقيمون الرسالات على أهوائهم، فإن كانت موافقة لهواهم قبلوا هذه الأحكام، وإلا قاموا بالإعراض والتولي عنها. كما قال لنا ربنا سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا كان سبب رد هذه الشريعة أو رد هذا الكتاب وما اشتمل من حكم أو أحكام أو اشتمل عليه حكم من أحكام، نقول أنه كان لا يوافق هوى القوم، لا يوافق هوى القوم، وبالتالي بننتبه دوما، لأن الهوى قد بيقود الإنسان إلى المهالك وإلى الدمار، وبالتالي نقول أن هوى الإنسان لابد أن يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يبقى حكم الأحكام، قلنا على ذلك هوى الإنسان قد لا يتفق مع ذلك الحكم، فأيهما نقدم؟ أضر حنقدم الهوى ولا حنقدم هذا الحكم؟ نقول إيمان العبد يوجب عليه أن يكون مقدما لحكم الله تبارك وتعالى، حتى لو كان هناك ذلك النزاع في الهوى، نزاع الهوى أنه ينازع هذا الإنسان من داخله بين قبول حكم ربي سبحانه وتعالى وبين الإعراض والتولي. قلنا المسألة مسألة إيمان، وأن الهوى لابد أن يكون مقيد بالإيمان، وأن الهوى لابد أن يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الهوى إله يعبد من دون الله، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت الذي اتخذ إلهه هوى؟ فقال: الهوى إله يعبد من دون الله. قلنا معنى كده أن الإنسان بيستجيب لهوى، بيستجيب، يبقى هوى الإنسان نقول بيدفعه إلى المخالفة، فتكون المخالفة من الإنسان. وكذلك نقول الكبر، يبقى الكبر إن استقر في قلب الإنسان دفع الإنسان إلى عدم قبول الحق، إلى عدم قبول الحق، قلنا الحق ظاهر والحق بين، ومع ذلك يكون الإعراض والتولي. نقول يا ترى إيه السبب؟ ما السبب في ذلك؟ نقول ده استحكم في ذلك القلب. نقول الكبر هو الداء الذي استحكم في قلب الإنسان أعرض وتولى عن قبول أحكام ربه سبحانه وتعالى. ولذلك بينا أن الله عز وجل أمرنا بعدم اتباع الهوى, أمرنا بعدم اتباع الهوى. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا, فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى الهوى هيدفع الإنسان إلى الجور, يدفع الإنسان إلى الظلم, هيبعد الإنسان عن العدل وعن الإنصاف. وبالتالي نقول يبقى الهوى كيف نعالج الهوى؟ قلنا الهوى ده مركوز في فطر الإنسان, الهوى ده مركوز في فطر الإنسان, ولكن المسألة كلها كيف نعالج الهوى. يبقى المطلوب ان احنا نكبل الهوى ونقيد الهوى, وبالتالي لا نسير خلف الهوى, ولكن نقول نجعل ذلك الهوى يبقى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يحكيه لنا عنهم, وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلنا بيأتوا بهذه المبررات الواهية أنهم لا يفقهون ولا يفهمون ما يسمعون من آيات ربهم سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل أن العائق عندهم لعدم الفهم هو الطبع الذي طبع به على قلوبهم, وكما قال بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلنا السبب دائما يبقى لو الإنسان لم يفهم المقصود من الآيات يبقى المطلوب أن أنا أراجع نفسي, أنظر يا ترى ما هي العوائق التي حالت بيني وبين الفهم. قلنا لأن لو حرم الإنسان من الفهم حرم من التطبيق, يبقى حرم الفهم حرم من التطبيق. المفترض كده أن احنا بنطبق الأحكام. إزاي بنطبق الأحكام؟ يبقى بنقرأ الحكم نتعلم ما فيه ونفهم ما فيه ثم نقوم بالتنفيذ. يبقى لما بنيجي بننفذ يبقى التنفيذ بناء على ما تعلمناه من هذا المضمون الصحيح للآية, المضمون الصحيح. يبقى المفروض ان انا عشان اطبق الحكم ده يبقى اقف على المضمون الصحيح بالنسبة لهذه الآيات, نفهم ونعقل ونتدبر ثم بعد ذلك ننطلق إلى العلم, إلى العمل. إذا انطلقنا إلى العمل انطلقنا من خلال ركيزة واضحة, من خلال ركيزة واضحة. وإلا الإنسان بيحرم الفهم. إيه السبب؟ إيه العائق؟ يبقى نقرأ ولم نفهم إيه المقصود من الآيات, يبقى على طول الإنسان قل هو من عند أنفسكم. يبقى في حواجز داخلية, يبقى لابد من إزالة هذه الحواجز وهذه الموانع من الفهم. وكما بينا قبل ذلك أن الذنوب أكبر العوائق في عدم الفهم, أكبر العوائق في عدم الفهم هي الذنوب. وكما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإيمان لم يدخل إلى قلوب الكفار. يا ترى إيه السبب؟ يعني ما هو السبب الذي من خلاله لم يدخل الإيمان إلى قلوب الكفار وكذلك إلى قلوب المنافقين؟ نقول مرض في القلب, مرض. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم, يبقى في ختم على القلب. وهنا أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في عن هؤلاء القوم قالوا قلوبنا غلف, عليها أكنة, عليها أغلفة منعت أنهم يفهموا الآيات. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, بل جزاء من جنس العمل. نقول قلوب منكرة للحق, يبقى قلوب منكرة للحق. نقول قلوب مريضة وهذه قلوب عليها أكنة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى لما نيجي نقرأ الآيات هم سمعوا الآيات وكانوا يسمعون القرآن, ولكن يا ترى لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم؟ نقول لأن هذه القلوب عليها أكنة, عليها أغلفة, فيها حواجز كده تمنع من دخول الإيمان وتمنع من فهم أيضا هذه النصوص. قلنا لذلك الإنسان يبحث عن قلبه ولابد من تعهد القلب, لابد أن احنا نتعاهد القلب. يبقى لا نكتفي بالنطق بشهادتين ولكن أنظر إلى معالم الإيمان في قلبي. المطلوب كده يبقى نحن بننطق بشهادتين, ولكن المطلوب دوما كده يعني نقول نظري لا ينصرف عن قلبي, أدقق النظر في قلبي ولابد أن أنظر إلى معالم الإيمان في قلبي. وإن حرم الإنسان من الفهم أبحث مباشرة في قلبي يا ترى إيه العوائق, إيه الحواجز. يبقى دايما كده كما قال لنا ربنا سبحانه قل هو من عند أنفسكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ذكرنا أن اليهود كانوا يقولون للمشركين في المدينة قبل نزول الإسلام وقبل إيمان الأوس والخزرج بهذه الرسالة كانوا دوما إن كان هناك خصومة بينهم أو كان هناك نزاع كانوا يقولون أن هذا الوقت هو وقت ظهور نبي فإن خرج النبي اتبعناه ثم قاتلناكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قلنا كنتيجة أنهم أن الرسالة لم تنزل عليهم ولكن نزلت على العرب أن الرسول أساسا كان من العرب ولم يكن منهم. لو كان الرسول منهم لا آمنوا بناء على ما قالوا هم يقولون ذلك. ولما نزلت وتم اصطفاء واكتئاب النبي من العرب عند ذلك كفروا على الرغم من معرفتهم على الرغم أنهم كانوا يقولون ذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن هو يعني يقول هذا نبي نعم هم اللي قالوا ذلك قالوا أنه ده الزمن زمن خروج النبي خرج احنا تبعناه وبالتالي نقاتلكم معه. ولما كان النبي لم يكن منهم وكان من العرب عند ذلك كفروا بعدما عرفوا ذلك الحق بل تبينوا أنه الحق. لذلك قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يبقى البغي الحسد قلنا أمراض قلبية يبقى داء البغي والحسد. يبقى نقول لما كان النبي لم يكن منهم من اليهود وكان من العرب يبقى على ذلك رفضوا الرسالة. نقول داء إيه اللي دفعهم لكده يبقى هذا داء استحكم في القلب. يبقى بننتبه الحقد ننتبه إلى الحسد إلى البغي إلى الغل إلى نقول التدابر إلى البغضاء. يبقى الأمراض القلبية هذه أمراض قلبية. يبقى يا ترى إيه اللي خلاهم لا يقبلون هذه الرسالة يبقى الحسد والحقد. كيف تنزل رسالة لم تنزل عليهم ونزلت على هذا الرسول الذي من العرب يبقى ده كان حلهم. ونقول اللي دفعهم لكده الحقد والحسد. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنه جل في علاه يعني ينزل ذلك الفضل على من يشاء من عباده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى ده فضل ربي سبحانه وتعالى والله عز وجل هو المتصرف في ذلك الكون. وربنا سبحانه وتعالى نقول أفعاله مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر وأن الإنسان لابد أن يسلم لحكم ربي سبحانه وتعالى فإنه عليم حكيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذا دعونا هؤلاء للإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم دعوناهم لكي يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول مبعوث من قبل الله وأن يؤمنوا بهذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله ألا وهي القرآن. قالوا عند ذلك يعترضون قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. يبقى يؤمنوا بالتوراة ولكن لا يؤمنون بعد ذلك بأي رسالة نزلت. قلنا على الرغم أن هذه الرسالة يعني فيها تصديق موافقة لما بين أيديهم بل أن التوراة فيها هذا الوصف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ذلك الوصف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عليه السلام لما أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل بشرهم بهذه الرسالة التي تأتي من بعده وهذا الرسول الذي يأتي من بعد. ولكن على ذلك أول ما عرفوا ذلك وأن الرسول اختير من العرب رفضوا هذا الأمر قلنا دفعهم إلى ذلك الباغي والحقد والحسد. بالتالي الإنسان ينظر إلى حاله كده يترى مكان هذا الباغي في قلبي مكان الغل في قلبي مكان الحقد في قلبي مكان الحسد في قلبي. قلنا أدواء أدواء من خلالها بيتم التولي والإعراض عن قبول الحق فيبقى دي كلها حواجز، يبقى على طول أفتش في قلبي وأنظر يا ترى في حقد في حسد، حتى من الشرط نقول يعني هذا القلب ملئ بالحسد، ولكن نقول قد يكون في يعني بعض ذلك إداء، فلا بد من إزالته، لا بد من إزالته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أن هؤلاء رفضوا قبول الرسالة وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يبقى نقول على ذلك أتى القرآن، ونقول كل دعوة للأنبياء والمرسلين هي دعوة واحدة، دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة واحدة، هي دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، دعوة إلى توحيد الله. لذلك نقول أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد لأنه مبنى على التوحيد، وكل نبي كان يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، كل نبي كان يدعو قومه إلى لا إله إلا الله. الاختلاف في الشرائع، اختلاف في الشرائع في مجموعة الأمر والنواهي. يعني عيسى عليه السلام لما أتى بالإنجيل، لما أتى بالإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، والوحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى نقول في الشريعة، يبقى ما بين هذا حلال هذا حرام الشريعة، لكن نقول أصل الدين واحد، وبالتالي دين الأنبياء واحد، وكل نبي دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، إخلاص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى دعوة الأنبياء كلها واحدة، دعوة إلى توحيد الله عز وجل وتجريد هذا الدين وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، يبقى إخلاص هذا الدين لله تبارك وتعالى. ونقول على ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدقة موجود في التوراة ويعلمون ذلك، ولكن نقول يعني الحقد والحسد دفع هؤلاء إلى عدم قبول هذا الحق، على الرغم أنهم يقرون أن هذا حق، ولكن دفعهم الحقد والحسد والغل والبغضاء والغل إلى عدم قبول هذه الرسالة. وبالتالي نقول الإنسان ممكن يبقى بيرفض جانب من الأحكام كنتيجة الأمراض دهية لو نزلت في قلبه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وبالتالي قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولذلك كما قال وإذا أمر الله تعالى يهود بالإيمان بما أنزل سبحانه وتعالى رسوله القرآن استكبروا وعتوا وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا سواء أنزل عليهم أو على غيرهم. قال هذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع الرسل. قالوا أما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان. يبقى الكفر برسول هو كفر بالله تبارك وتعالى، كفر برسول كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بأي كتاب من هذه الكتب هو كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى مجرد أن هم يؤمنون ببعض الرسل ويرفضون الإيمان بالبعض الآخر حتى لو كان يعني رسول واحد، لو رفضوا الإيمان به هذا كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إيه عقيدتنا، إيه عقيدة المسلم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كانوا مشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. دي عقيدتنا، عقيدة لابد من إظهار هذه العقيدة، يبقى لابد من إظهار هذه العقيدة. والله عز وجل كما قال لما قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، انظر هم بيدعون إلى ذلك الباطل، وبالتالي نقول لا يدخلون وسعا أبدا في دعوة الخلق إلى الباطل. قلنا لأن البغية لا ننسى أبدا في أي وقت من الأوقات أن بغية الكافر هو دفع المسلم أن ينحرف عن دين رب سبحانه وتعالى، يبقى دايما كده يعني نقول لا تنسى. يبقى هذا كلام الرب سبحانه وتعالى لابد ان احنا نعتمد ذلك ونعلم ما يخبئونه في صدورهم. اقول لك ماذا يخبي هذا اليهودي، ماذا يخبي هذا النصراني؟ نقول نحن نطلع على الغيب؟ نقول لا، ولكن انا اقول لك ما تعلمناه من كتاب رب سبحانه وتعالى. اقول هذا لم يضمر في قلبي الا الحق والا الغل. نقول بغية هذا اليهودي، بغية هذا النصراني هو دفعي ان انحرف عن طريق ربي المستقيم، هذا بغيته. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يبقى الكلام ده مش كلام احنا بنقراه، مش كلام انشاء احنا بنقراه، كلام نظري بنقراه، من خلاله اعرف ما اضمروا في قلوبهم. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ونقول ده هدف، دي بغية هؤلاء كما ذكر لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى الآيات بتكلم عن بواطن هؤلاء، ماذا يحملون لنا، ماذا يحملون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هم نقول بكل جهد، يعني لا يظنون بأي نوع من أنواع الجهد سواء مالي أو بدني من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. وبالتالي إحنا ننتبه إلى هؤلاء. يبقى نقول الحقد دفعهم إلى ذلك، الحسد دفعهم إلى ذلك، نعم. يبقى بغيتهم هو أن يدفع المسلم أن ينحرف عن سبيل ربه المستقيم. ولذلك وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، دعوتهم بيدعون إلى ذلك الباطل، وعندهم جلد في دعوة الخلق لذلك الباطل. الله تعالى يعلمنا كيف نقابل هذا الباطل، إزاي نقابل هذا الباطل. قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. انظر بقى إلى خواتيم سورة البقرة. يبقى بعد ما ذكر الله عز وجل لنا هذه الأحكام: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بنحتاج دايما أننا أعلن عن عقيدتي، لابد أن احنا أن نعلن عن عقيدتنا، نعلن هذه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لابد من إظهار معالم العقيدة، ولابد أن أردد هذه المعالم على مسمعي أولا وعلى مسامع الناس. يبقى أردد مسامع على مسمعي معلم العقيدة، العقيدة الصحيحة. يبقى أنا بردد كده هذه عقيدتي. يبقى حتى نقول ذلك، لا أقول ذلك للناس فحسب ولكن لنفسي، لنفسي: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قولوا هكذا كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى. ماذا نقول؟ يبقى نقول هذا شعار المسلم، لابد من رفع ذلك الشعار، ولابد من رؤيتي لهذا الشعار، ولابد أن يصل إلى مسمعي معالم هذا الإيمان. أردد معالم الإيمان على نفسي دوما. وبالتالي نقول يبقى نحن لا نفرق بين هذه الكتب ولا نفرق بين أهل الرسل، نؤمن بجميع ما أرسل الله عز وجل من الرسل، ونؤمن بجميع ما أنزل الله عز وجل من الكتب، ونعلم أن شريعة القرآن هي الشريعة الناسخة لباقي الشرائع. ونقول أن دين الأنبياء واحد، وما من نبي إلا دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وإلى تجريد هذا الدين وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا. يبقى إحنا أساسا عبادة الرب المعبود دي كانت رسالة الرسل، لا من نبي إلا وقال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نقول أن اليهود حتى بيكذبوا فيما يقولون، هم أساسا لو تعاملوا بأحكام التوراة نقول هذا يدفعهم أن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، ويدفعهم إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن. نقول لو كانوا فعلا يتعاملوا من خلال التوراة، يقبلون الأحكام التي ورد في التوراة، لأن الله تعالى قد أخذ الميثاق على الأنبياء وأخذ الميثاق على أهل الكتاب. أنهم متى جاء ذلك النبي فلا بد من الإيمان به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أخذ هذا الميثاق على الأنبياء. ولما يؤخذ الميثاق على النبي وبالتالي نقول كل أتباع النبي يلزمهم اتباع ذلك الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ده ميثاق أخذ على الأنبياء وأخذ على أهل الكتاب أنه متى خرج ذلك النبي آمنوا به. يبقى على ذلك نقول هم يكفرون بنصوص التوراة. يكفرون. قلنا أن النصوص في التوراة أن الله تعالى أخذ عليهم ميثاق أن يؤمنوا بذلك النبي متى جاء من أو متى بعث من رب سبحانه وتعالى وأنزل الله عز وجل عليه ذلك الكتاب. ولذلك نقول أن أفعال هؤلاء مكذبة لقولهم. أفعالهم مكذبة لقولهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يبقى إن كان أنت مؤمن إزاي التعدي على الكتاب وإزاي التعدي على الأنبياء سواء كان بالقتل أو الإعراض أو التولي أو بسوء الأدب والعجرفة التي ذكرناها عن اليهود. وبالتالي إياك أن تفرق بين ما تتكلم به وبين فعلك. ما تفرقش أبدا بين ما نتكلم به وبين الأفعال. يبقى ده ليس بخلق المسلم أن يفرق بين قوله وفعله. لكن قول المسلم أو فعل المسلم ملازم لما يتكلم به. قول كده ملازم لما يتكلم به. ظاهر المسلم متفق مع باطنه. يبقى باطن المسلم متفق مع ظاهره وظاهر المسلم متفق مع باطنه. قول المسلم متفق مع فعله وفعله موافق لقوله. ولذلك إحنا لما نقرأ في كتاب الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا شيء ممقوت عند ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل يكره من فرق بين القول والعمل. يبقى دايما كده نقول القاعدة اقتضاء القول العمل. اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل. يبقى اقتضاء العلم العمل شيء ما تعلمناه يبقى ننظر إلى كيفية التنفيذ. يبقى فرق ما بين احنا نتعلم كثقافة واطلاع فرق ما بين احنا نتعلم من أجل أن نعتمد الدين في حياتنا. الأصل أن احنا نعتمد الدين في حياتنا أكون دين لرب سبحانه. إزاي أنا أصل هذه المرتبة أن أكون دينا لله سبحانه وتعالى. أقول لك أن تطبق ما افترض الله عز وجل علينا وما بينه لنا في الكتاب. ثم تأتي بعد ذلك الآيات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قلنا كلها دلائل ساطعة واضحة وآية بينة واضحة. يبقى نقول كما نقول لا تحتاج إلى تفسير. نقول الآية يعني مفسرة لنفسها. ولكن مع ذلك كيف يقابلون هذا الأمر؟ نقول اتجهوا إلى عبادة العجل. اتجهوا إلى عبادة العجل. تركوا عبادة الرب المعبود سبحانه وتعالى واتجهوا إلى عبادة العجل. نقول يا ترى ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ ده موسى عليه السلام أتى بالبينات وبالدلائل والبراهين القاطعة الساطعة. وبالتالي على ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالنعم التي ذكرها لنا. ولكن نقول قلوب منكرة للحق قلوب جاحدة. ولذلك نقول دائما أنا أنظر إلى حالي كيف أقابل النعم. يبقى النعم يا ترى أقابل النعم بالشكر والعبودية ولا بنقابل النعم بالجحود والنكران. يبقى ده بصفة عامة. وكذلك نقف على التفاصيل مع كل نعمة أنظر يعني فعلا أنا أقوم بشكر ربي سبحانه وتعالى هل أزداد بها عبودية لله سبحانه وتعالى ولا ممكن بعض النعم نقوم بإنكارها وبجحود تلك النعم. قلنا جحود الإنسان أو إنكار الإنسان للنعم لما لم يزداد بها شكرا وعبودية لله سبحانه وتعالى. إياك أن يكون نعمة تمر علينا كده وأنا لا أزداد بها شكرا ولا عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول تذكر النعم عشان إحنا نقوم بالعبودية والشكر لله عز وجل، إياك وجحود النعم أو نكران النعم على الإجمال والتفصيل. يبقى ده كمرتكز عام، وبالتالي أنظر إلى التفاصيل. يبقى أنا محتاج أنظر إلى النعم ويطرى كيف أعامل هذه النعم. يبقى قلبي يعترف بها ونثني على ربي سبحانه وتعالى بلساني، ونقول الجوارح لابد أن تكون ناطقة بشكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعم. انظر إلى حال بني إسرائيل، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قصة العجل طبعا معروفة، وحتأتي بعد ذلك في الآيات. نقول انحراف، ده انحراف، يعني نقول انحراف بمعنى الانحراف، ده نقول انحراف، ظلم وسواد في قلوبهم. نقول كيف ينحرفون ويتركون عبادة رب المعبود ثم يتجهون إلى عبادة العجل. قلنا يبقى إنسان كده بعد ما عرفنا الرب المعبود وعرف الرب المعبود ونقول لمس نعم الرب المعبود عليه، بعد ذلك اتجه إلى عبادة حجر أو شجر، يعني نقول يتجه إلى عبادة حجر أو شجر، فنقول دول اتجهوا إلى عبادة عجل، يعني عبدوا ذلك العجل. نقول لو هم اتجهوا إلى عبادة إنسان نقول ده اتجهوا إلى عبادة عجل. وبالتالي نقول أين هذه القلوب، أين هذه العقول؟ نقول عقول خربة وقلوب خاوية، قلوب مظلمة سوداء، ختم الله عز وجل على هذه القلوب. وأنه دائما انحراف يأتي كنتيجة لانحراف في القلب. يبقى انحراف، انحراف في المعايير، انحراف في الأفكار. نقول لأن ما يصدر على العبد من فعل هو بناء على ما تبناه من أفكار. فعل الإنسان دايما بيجي بناء على ما تبناه من أفكار. لو كانت أفكار فاسدة حياتي العمل. لذلك دايما نقول العقيدة الفاسدة مظهر ذلك فساد الأعمال. يبقى لما ننظر كده في فساد أعمال أقول لك في فساد اعتقاد. يبقى دي دل كده على فساد الاعتقاد. نقول يبقى فساد العمل ده كنتيجة لفساد الاعتقاد. وكذلك الانحراف ده نقول ده في انحراف في المعايير وفي المبادئ، انحراف في الأفكار دفع هذا إلى انحراف في العمل. يبقى الانحراف في العمل والسلوك ده نرجع بعد كده إلى المعايير ونرجع إلى الأفكار التي تبناها، لأن ما يصدر من العبد من فعل بناء على ما تبناه من أفكار. بناء نقول بيفعل بعقيدة، يعني نقول اليهود بيقتلوا المسلمين بعقيدة، نقول هي عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، ولكن عقيدة. يبقى ده العقيدة عبارة عن ايه؟ نقول ما بيعتقد الإنسان من مجموعة أفكار ومبادئ، فعلى حسب بقى المبادئ والأفكار اللي هو اعتنقها. يبقى نقول أفكار فاسدة ينتج عنها يبقى أفعال فاسدة، عقيدة صحيحة هتجد أفعال على الاستقامة. فده انحراف في الأفكار والمبادئ والمعايير، انحراف قلبي ظهر هذا الانحراف على الجوارح، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى هذه المعيار هو. وبالتالي أنا لابد أن أنا أهتم اهتمام بالغ بقلبي، أهتم. إحنا في غالب الأحوال لما بنهتم بأهتم بالأعمال الظاهرة، أعمال القلوب إحنا ملناش أي نوع من أنواع الاهتمام بها، يعني ملناش أي نوع من أنواع إلا يعني قدر ضئيل. وإحنا دايما بستزيد من الأعمال الصالحة بستزيد من مسألة الأعمال الظاهرة، الصيام، الصلاة، أي عمل أعمال الظاهرة. طب أعمال القلوب، دي أعمال القلوب دي كما بينا دي الأصل أساسا، كما قال لنا ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الأول كده الكلام عن أعمال القلوب، عن أعمال القلوب. وإن لأن القلب هو الموجه، الإشارات بتيجي من القلب. يبقى القلب هو اللي بيأمر الأعضاء، والأعضاء بتعمل على حسب أوامر القلب. فيا ترى القلب ده مملوء بإيه؟ هل مملوء بأفكار صحيحة؟ هل مملوء نقول مبادئ صحيحة، معايير نقول صحيحة سليمة، فحيصدر منه الأمر باستقامة. ولكن لو القلب في انحراف حيصدر أيضا عنه هذه الانحرافات، ونقول ما كانت الجوارح إلا مأمومة لذلك القلب. يبقى هي مأمورة عن طريق القلب. إيه اللي في القلب؟ عشان كده أنا أهتم بقلب. أعمال القلوب كثيرة. إحنا لو قلنا كده ما هي أعمال القلوب الذي نعلمها؟ إيه أعلم أعمال القلوب؟ حنجد إن إحنا ممكن كده نذكر بعض الأعمال. في أعمال كثيرة جدا، أعمال كثيرة جدا، وكل عمل من أعمال القلوب ده إزاي أتعبد ربي سبحانه وتعالى من خلاله. يبقى ازاي اتعبد لرب سبحانه وتعالى خلاله. احنا بنعرف التوكل، لكن يا ترى احنا هل فعلا بنمارس هذه العبودية؟ فعلا بتوكل على ربي سبحانه وتعالى؟ انا اتوكل على ربي، بقول هذا بالكلام، بسم الله توكلت على الله. يبقى يا ترى بس الكلام ده نطق به القلب؟ يعني القلب عارف عبادة التوكل ازاي؟ ازاي بقى متوكل على ربي سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك دي أعمال قلبية، زي ما نقول أعمال بدنية. الصلاة دي أعمال بدنية، العمل ده ليه مرسومة هو. يبقى نقول فلان ده يصلي، عرفنا ازاي؟ يبقى هو أتى بهيئة المصلي، يبقى فعل أفعال، الأفعال دي تدل ان دي صلاة. فلان ده بيتوضأ، احنا فرقنا ازاي من الوضوء وبين الصلاة؟ يبقى من خلال الأعمال. يبقى العبادة دي لها مرسوم، وبالتالي قلنا ده يتوضأ، هذا نقول يفعل كذا، هذا يسب، هذا يقرأ في القرآن، يبقى لها مرسوم معين. دي العبادات القلبية كذلك. ايه الفرق ما بين التوكل والإخبات، وما بين الخوف، الرجاء، الحب، يبقى الاستعانة، كل دي أعمال قلبية. يبقى الأعمال دي شفناها ازاي؟ يبقى بنشوفها ازاي احنا؟ هل هي عبارة الفرق ما بينها عن طريق الأسماء فقط؟ يعني عن طريق الأسماء نقول لا، دي عبوديات، عبوديات. يبقى التوكل ده ازاي اعبد ربي سبحانه وتعالى من خلاله؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وكما بينا في الايات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اذا طلعت عليهم ايات زادتهم من على ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. العبادات قلبية، العبادة القلبية انا وما كانش فيه اهتمام واعرف اتمم العبادة دي ازاي، نقول على ذلك زي اي عبادة، زي اي عبادة لا بد ان يكون عندي تصور واضح لها، لازم يكون عندي تصور. لو احنا اساسا ما عندناش التصور واضح، فعلى ذلك هذه العبادة لا نتممها عن طريق اللسان. مش مجرد ان انا بخرج من البيت اقول بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله، يبقى انا كده توكلت على ربي سبحانه وتعالى. يبقى اعي ما اقول، فعلا انا اتوكل على ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول لو نطق اللسان، قلنا اللسان بينطق بناء على القلب، يعني هو بيعبر عما كان في قلبي. قلنا زي بالضبط كده ان انا بنتبه تماما، وانا باجي اتوضا يبقى انا بتوضا، يبقى انما الاعمال بالنيات. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لو انا اتممت العمل ده بلا نيه فهو ظاهر العمل وضوء، لكن في الحقيقه وليس بوضوء، لان عشان يبقى وضوء نقول على ذلك لابد من عمل القلب ده اللي هو النيه. يبقى لو كان إنسان كده توضأ أتى بكل أفعال المتوضئ ولكنه لم يقصد الوضوء، يبقى نقول هذا متوضئ؟ لا مش متوضئ، لأن نقول يبقى عمل الظاهر ده صحته موقوفة على عمل الباطن. يبقى واحد جاء بحركات الصلاة، يبقى ترى ده صلى لو صلاش، ده في الظاهر فيما يبدو لنا، لكن ده صلى ولا لا؟ هو قال لا، أنا كنت بفعل دي حركات رياضية بفعلها، فعلى ذلك يبقى هذا ليس مصلي، انه اتى بالحركات تماما. نقول يا ترى يعني على الرغم ان هو احنا نبدو كده، يبدو لا، لو حكمنا بالظاهر نقول ان هو اتى بالصلاه، اتى بالصلاه، لكن هو قال انا لم اصلي. طب ازاي ده؟ احنا شفنا انت جيت بكل الحركات، جيت بكل الحركات، ولكن نقول لم ينتوي. يبقى ان تتصور بقى عمل الظاهر ده موقوف على عمل الباطن. يبقى انما الاعمال بالنيات، كل الاعمال دي متوقفة صحتها لو اتينا بها بصورة صحيحة، متوقف صحة العمل ده على عمل الباطن اهو، على عمل القلب اللي هو النية. ده بالنسبة لصحة العمل، وبالنسبة للثواب الذي رتب عليه ايضا موقوف على ذلك. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فين الوجهة؟ فين الوجهة؟ يبقى العمل فيما يبدو لنا هذا عمل صالح، ولكن هو ما كانش بيطلب به وجه الرب سبحانه وتعالى، فهذا عمل مردود على صاحبه، بل يكب بسببه على وجهه في النار، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي بيان لخطورة أعمال القلوب، بيان لخطورة أعمال القلوب. نقول أدي عالم وتصدق شيء، أول ثلاثة تصعر بهم النار. دايما احنا ما ننساش الأمر ده، ما ننساش، دي مش أمثلة نظرية بتتقال، دي الأمثلة عشان أنا وأنت نرى أين نحن من ذلك، نرى أين نحن من ذلك. لابد من اهتمام قلبي، اهتمام بالغ. ولذلك نقول عالم، يبقى عالم. احنا نقول لم نتعلم العلم إلا على يديه، ومع ذلك لو رأيناه يوم القيامة يكب على وجهه في النار، ايه السبب ده؟ احنا ما عرفناش الطريق الى الله عز وجل الا من خلاله، ونقول على ذلك هو تعلمنا من خلاله كيف نسلك هذا الطريق حتى نصل الى الجنة. ولذلك يقول هم في الجنة ينظرون الى ذلك العالم، كان يدعوهم ويأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، وما تعلموا العلم والطريق الى الله الا من خلاله، فكان هو المعبر بالنسبة لهم إلى الجنة وهو كب على وجه في النار. إيه السبب؟ إيه السبب؟ نقول على ذلك كان بيعمل العمل ده لغير الله. يبقى انظر إلى خطورة عمل القلب، خطورة عمل القلب. التوكل ده من أعمال القلوب. لو أنا أساسا مش عارف إزاي أتوكل على ربي سبحانه وتعالى ومارس هذا العمل خلال القلب، فعلى ذلك نقول مش عبارة عن ألفاظ. لو أنا ظللت بالليل والنهار أقول توكلت على الله باللسان فقط، نقول لا، مش هو ده عبادة التوكل. ده اللسان ده بيترجم ما في قلبي. التوكل ده عمل من أعمال القلوب، بيترجم عن طريق اللسان، فلا بد أن يكون مستقر في القلب. وبالتالي نقول أعلم كيف أمارس هذه العبودية لربي سبحانه وتعالى. الخوف، نقول الحب، الرجاء والإخبات، كل ده هي أساسا يعني أعمال من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. بس عمل القلب ده إزاي نتممه؟ زي بالظبط ما احنا قلنا كده، أعمال الجوارح لها مرسوم، أعمال القلوب أيضا لابد أن يكون في فرق في قلبي كده بين التوكل وبين الإخبات. نقول ما بين المحبة، ما بين الخوف، ما بين الرجاء، ما بين الاستعاذة، الاستعانة بالله عز وجل. يبقى لابد أن احنا دي عبوديات، يعني دي عبوديات. يا ترى ايه شعوري يكون ازاي؟ كما بينا يكفي كده مسألة النية، مسألة النية. وكل اعمال الظاهر دي موقوفة صحة هذا العمل ابتداء على النية. أنقصد ذلك الفعل أم لا؟ الثواب المرتب عليها موقوف على النية. يبقى الوجه اللي احنا بنتجي بها بهذا العمل، هل بنتجي بها الله عز وجل ولا إرادة الدنيا، إرادة المال؟ نقول على ذلك الوجاهة عند الناس، الرياء، السمعة، كل ده هي أساسا موجود عند الإنسان. وقد يكون حظ الإنسان من ذلك الأمر هو هذه النية. وبالتالي عمل هو في الظاهر كده عمل صالح، ولكن هذا ليس بعمل صالح عند الله عز وجل. عندنا احنا نرى ان ده عمل صالح لان فيما يبدو لنا اتى بكل ما ظهر هذا العمل، لكن هذا عمل ليس صالح، ده عمل طالح، بل عمل حيكب به الانسان بسببه في النار. ونقول احنا كنا بنغبطه في الدنيا على هذا العمل، لكن ده العمل كان سبب دمر وهلاك هذا الانسان يوم القيامة. ايه السبب؟ هل في خلل في العمل الظاهر؟ ما فيش خلل ابدا، لكن الخلل موجود في القلب، موجود في القلب. النية لم تكن نية صحيحة، الوجهة لم تكن لله تبارك وتعالى، لم تكن لله تبارك وتعالى، فحيكبس بها على وجهه في النار. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ده انحراف موجود في القلب، انحراف، قلوب منكرة للحق. عشان كده أنا أنظر إلى قلبي، أنا أعرف الحق وقلبي محب للحق، ولابد من إيثار هذا الحق، أي تقديم الحق. وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما ننساش أبدا. ماذا لو أنا تركت الحق؟ يبقى هنفعل إيه؟ ماذا نفعل؟ يبقى نقول على ذلك هذا ضلال، عكسه على طول. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يبقى مش معرفة الحق فقط، معرفة الحق، حب الحق، حب الحق. وإحنا عندنا في القرآن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. حب شيوع الفاحشة حتى لو لم يرتكب ذلك. يبقى في واحد كده بيحب ان يرى النساء متبرجات، يرى النساء حتى لو كانت نساءه متغطية تماما. يبقى نقول زوجته متغطية تماما، بناته متغطية تماما، ولكن هو حب رؤية النساء المتبرجات. يعني نقول كده بيحب ان هي النساء لا تتغطى، هو يغطي اهله لكن لا يغطي النساء، لا يريد ان تتغطى النساء. حب نقول شيوع الفاحشة. يبقى على ذلك المؤمن حب الإيمان، نحب الإيمان، نحب الطاعة. وأنظر إلى قلبي، لو لقيت قلبي كده يعني محب لهذه الفواحش، لهذه المنكرات، أراجع إيماني على طول. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يبقى حبه هو محبة، عمل قلبي، عمل حتى لو لم يمارس هذا الأمر، حتى لو لم يمارس هذا الأمر، يبقى بيحب ظهور الفاحشة. يعني نقول يحب رؤية النساء المتبرجات. وبالتالي على ذلك انتبه إلى حب المعصية. نقول إحنا نحب الطاعة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: من منني ومن نعمي علينا أن الله تعالى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الآية دي لابد أن احنا نكون من أهلها. يبقى حب الإيمان، حب الطاعة، حب أهل الطاعة. وبغض المعصية في المقابل. أنا ممكن بحب الطاعة لكن برضك في جزء في القلب كده بيحب المعصية، بيحب المعصية، فأنا انتبه. لا، الله عز وجل كما بيّن لنا يبقى حب الإيمان وأن يزين في القلوب، وحب الطاعة، وفي المقابل بغض الكفر والفسوق والعصيان. نكره المعصية، نكره المعصية. فلما ممكن أنا ننكر المنكر، ممكن ننكر المنكر ويبقى عندنا شدة شديدة في إنكار المنكر، لكن أقول لك قلبك ينكر ذلك المنكر ولا لا؟ فلازم أهتم بقلبي. يبقى مش حكاية إن أنا بننكر المنكر، معروف بين الناس إن أنا بنكر المنكر ونقول في شدة شديد فلام شديد جدا في إنكار المنكر، نقول يا ترى لكن بتنكر المنكر من قلبك ولا لا؟ ولا أنت بتحب هذا المنكر؟ ننتبه، ننتبه، لأن ده أمر خفى على الناس ولكن لا يخفى على رب المعبود سبحانه وتعالى. فأنا قلبي لابد أن أطهر هذا القلب، تطهير القلب. تطهيره إزاي؟ يبقى لا يكون في قلبك أبدا حب للمعصية، حتى لو الإنسان مش هيفعلها ولكن نقول ممكن نحب هذه المعصية ولا نفعلها. لا، حب الإنسان يكون للطاعة، وقلبه يملأ بحب الإيمان والطاعة وحب أهل الإيمان. وفي القلب أساسا ليس هناك معلم أبدا، فيش مكان حتى لو كان ضئيل جدا لحب المعصية. ولذلك وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ده شيء مكروه، يكفي أنه مكروه عند ربي سبحانه وتعالى، فكيف تدعي الإيمان وأنت تحب ما يكره ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول على ذلك الإيمان يبقى لابد يملأ القلب بالإيمان وحب الإيمان وحب الحق وكراهية نقول الشرك والفسوق والعصيان. لذلك قال لنا ربنا سبحانه عن اليهود: ولقد جاءكم موسى بالبيان ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. ده عادي عند اليهود، سمعنا وعصينا. نقول المقابل احنا سمعنا واطعنا. يبقى السمع هو حاجة والعصيان المخالفة بالأفعال. سمعنا يبقى الطاعة بالأفعال، يبقى الطاعة بالأفعال. سمعنا واطعنا، جوارحنا تقول ان احنا اطعنا لله سبحانه وتعالى، جوارحنا بتقول ان احنا فعلا سمعنا سماع القبول والإجابة، وإلا قد تكون جوارح الإنسان هي المكذبة، هي المكذبة. نقول سمع هذا الحق ولكن قدم الباطل على الحق. فمبدأ المسلم سمعنا واطعنا. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قال لكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. ونرجع إن شاء الله تعالى الكلام عن هذه الآية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.